والنسيان معفو عنه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ومشيا أيضا فوجد غلاما بذل لم يبلغ سن الحين التبليغ فمال به جانب الشارع وقتله، فتعجب أيضا الخضير موسى من فعل خضير بقتل هذا الغلام، وقال لقد جئت شيئا نكرا. وهنا قال خضير موسى ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، لما قلت لي وافقك أمشي وراك ألتزمك لأطلب العلم الذي تفوقت فيه عني، قلت لك إنك لن تستطيع معي صبرا، وبالفعل ما صبر. ماذا قال موسى؟ قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. بعد ما سأله عن خلق السفينة وقتل الغلام وعده أيضا لا يسأله بعد ذلك عن شيء، وإلا ما تصحبني أبعدني عنك. إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا، بلغت العذر مني، ما بقي لي مجال أن أسألك أو أن أصحبك. قال فانطلق في مسيرهما في تجولهما في تلك البلاد، فانطلق حتى إذا أتي أهل قرية، وقيل القرية أنطاكيا والخلافات كثيرة، وهذا علم لا ينفع وجهالة لا تنفع، مدينة. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية، وقد علمتم أن القرية بمعنى الحاضرة والمدينة لا كاصطلاح الجغرافيين المعاصرين، أهل قرية وكانوا شحاحا بخلاء لئام، فاستضافوهم طالبوهم بحق الضيافة وهو حق واجب، أطعمونا يرحمكم الله، رفضوا. وهذا شأن من وصف باللؤم والشح والبخل. وهنا لقد قرر النبي صلى الله عليه وسلم واجب الضيافة، إذا دخل القرية رجل ولم يجد مطعما ولا مسكنا وجاء وقال استضفني، يجب أن تستضيفه في حدود طاقتك. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، والآية شاهد. فاستطعم أهلها أي طلب منهم الطعام فأبوا أن يطعموهما. إذن ومر موسى عليه السلام مع الخضر مر بجدار يكاد يسقط معوج، كما قال تعالى فأبوا نبهما فوجدا فيها جدارا، والجدار الحائط يريد أن ينقض أن يسقط. وهذا الجدار هل موسى عليه هل الخضر هدمه وبناه بناية جديدة، أو صحح منه ما هو فاسد، أو وضع يده عليه ودعا الله فاستقام؟ كل هذه روايات، لكن الصحيح أنه هدمه وبناه. حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه وأصبح مبنيا كما كان قبل إيجاده وانحرافه. ماذا قال موسى للخضر؟ فقال موسى لو شئت لاتخذت عليه أجرا، لو شئت لاتخذت عليه أجرا أي مقابل العمل، وهذا في دليل على أن العامل يأخذ أجرته في الدنيا والآخرة. نظام إلهي إلى يوم القيامة، العامل يأخذ أجرته، لاتخذت عليه أجرا مقابل أنك جددت بناء هذا الجدار الذي كاد يسقط. هنا قال خضر عليه السلام: هذا فراق بيني وبينك، ما بقيت لك صحبة معي، انتهت. هذا فراق بيني وبينك وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. تستطيع وتستطع، قراءتان بمعنى واحد، تستطيع وتستطيع. سأنبئك بتأويل أي تفسير تلك الأحداث الثلاثة: خلق السفينة، قتل الغلام، إعادة بناء الجدار. سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. حقا ما صبر، لما خلق السفينة قال لما خلقتها، لما قتل الغلام قال لما قتلت نفسا زكية بغير نفس، لما أقام الجدار قال لي مما أخذت عليه أجرا. هنا قال له: سأنبئك بما لم تستطع عليه صبرا. فقال تعالى: أما السفينة، والسفينة قد عرفناها في البحر من سفن ذلك الزمن، ما هي كهذه السفن. أما السفينة فإغراقي فخلق لها سببه أنها كانت في مساكين، عدد من الأولاد يتامى فقراء، ذكروا عددهم، لمساكين يعملون في البحر ذي مهنتهم، يقتاتون من صنع أيديهم، يحملون الناس السفينة ويأخذون أجر، أو يحملون بضائع وينقلونها من ساحل إلى ساحل. كان في مساكين يعملون في البحر. لطيفة الذين يقولون المساكين أحسن حال من الفقراء كما علمتم، وآخرون يقولون الفقير المسكين أشد حاجة من الفقير. قالوا: ما دامت لهم سفينة فهم إذن أحسن من الفقير، أغنى من الفقير. والمسألة خلافية ولا معنى للخلاف فيها، فقير ومسكين كلاهما واحد، إنما الصدق للفقراء والمساكين. ولكن شاهد هذه الحادثة: أما السفينة فكانت مساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. أعيب وهو أن كسر لوحة منها وأخذ الماء يخرج. لماذا؟ وكان وراءهم ملك. هذا الملك ذكر اسمه كابن جرير هدد ابن بودد، اسمه هدد ابن بودد. والملك هذا لا شك أنه في حال استدعت أنه يأخذ السفن من البحر إذا كانت صالحة للاستعمال، لأمر اقتضته دولته. فكلمة وراءهم قرأ أمامهم، وما هناك فرق بين أمام ووراء، إلى وراهم سيأتيهم وإلى أمام سيصلون إليه، ما هناك حاجة إلى هذا، لا فرق بين كوني أمامهم أو وراءهم، لأنه يتتبع السفن الصالحة يستولي عليها لأمر ما، تجارة أو ملك أو كذا. فلما كان السفينة مهشمة ومخروقة ما يأخذها، ففعل خضر عليه السلام هذا لعلم الله بذلك وتعليمه إياه أن هذه السفينة لما تخرق ما يأخذها الملك الظالم. هذا سر خلقه السفينة، وبين له ذلك فقال: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا بالقوة، الغصب قوة. وأما الغلام قاتل الغلام بعدما خرق السفينة. وأما الغلام وذكر ابن كبير بن زيد أن اسمه جيسور كما تقدم الغلام. وفي من يقول هو رجل وبالغ وخلافات لا قيمة لها مع نصوص الآية. غلام ما يطلق الغلام إلا على الصغير، أو يطلق على الرجل يقال في غلام؟ الجواب لا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين صالحين، فخشينا أنا وربي وأنت معنا، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. إذا كبر هذا الولد وهو مكتوب عليه الشقاء وأنه سيكفر وسيحملهما على الكفر والظلم والفساد، فرحمة بالصالحين قتلت الولد بأمر الله عز وجل، قتل هذا الغلام. وأما الغلام فكان أبواه أي أمه وأبوه، وبعض الروايات تقول الجد السابع، ولا قيمة لهذا كله أيضا. أبواه أمه وأباه، أم وأبوه مؤمنين، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، يصيبهما بالظلم والعدوان ويكفرهما والعياذ بالله، أو يحملهما على الشر والباطل والفساد. فمن رحمة الله بأوليائه أمر الخبير أن يقتل هذا الغلام، فقتله بأمر الله. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما، أي رحمة. هكذا يخبر تعالى، والقائل هو خضير بسم الله. قال فأردنا أن يبدلهما ربهما عز وجل خيرا من هذا الغلام الكافر الذي سيكفر وسيطغى زكاة أي طهرا وصفاء إيمانا وإسلاما وإحسان، وأقرب رحمة منه لوالديه. وفعل الله عز وجل، والرواية تقول رزقهما بنتا وتسمى رحمة، وولدت كذا من الأنبياء. على كل حال الروايات لا تؤخذ هكذا، فنقول قطعا رزقهم الله ولد ذكر أنثى خير من ذلك الولد، هذا وعد الله وفضله. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة أي طهرا وصفاء، وأقرب رحما أي رحمة. الرحم والرحمة بمعنى واحد. إذن وأما الجدار وهو الحادث الثالث الكبير، وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، لغلامين يتيمين في المدينة، أحدهما يقال أصرم والثاني سريم، هكذا ذكر ابن جعيل على سبيل التأكيد والتصحيح، يذكر الرواية فقط. واسمهما لا ينفعنا ولا يضرنا، العبرة ما هي باسمهما صارم وسريم. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين، السر في أنهما يتيمان مات والدهما وجدهما في المدينة التي هي في الغالب أنها أنطاكيا في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان تحته كنز لهما أي لليتيمين. وذكرت روايات أن الكنز غلم مكتوب في سطرين وثلث السطر، وذكروا هذا الذي مكتوب منه عجبت للموطن برزق كيف يتعد، عجبت للموطن برزق من عند الله كيف يتعب، يشتغل لكن بدون إرهاق وتعب، وعجبت للموطن بالحساب كيف يغفل، وهموم بأنه سيحاسب كيف يغفل ولم يحاسب نفسه، وعجبت للموقن بالموت كيف يفرح، وعجبت للموقن بالميت بالموت كيف يطرح. والصواب الذي رجح ابن جرير امام المفسرين انه كنز من الذهب والفضه. اللفظ الكنز لا يطلق الا على معدن الذهب والفضه, ما هناك حاجه الى تاويله بالعلم. وكان تحت نعم. واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا. وهذه اللطيفه ما ننساها, ان الاباء والاجداد اذا كانوا صالحين تعود بركه صلاحهما الى اولادهما. اذا كان رجل صالحا اولاده سوف تنالهم بركه ذلك الصلاح. وهاه في هذه الحادثه, لماذا هدم الجدار وبناه ليبقى ذلك الكنز حتى يبلغه ويستخرجاه؟ لماذا؟ لان اباهما كان صالحا. ومعنى هذا هيا نصلح انفسنا حتى نعد في الصالحين. من هم الصالحون؟ الصالحون هم الذين ادوا حقوق الله كامله, ما نقصوها ولا بخصوا منها شيئا, وأدوا حقوق عباده كذلك ما نقصوها ولا بخصوها. هذا هو العبد الصالح. عبد صالح بمعنى أدى حقوق الله الواجب عليه وهي عبادته المتمثلة في طاعة وطاعة رسوله بفعل الواجبات وترك المحرمات. ثم يضيف إلى ذلك أنه أدى حقوق الناس, لا يظلم امرأة ولا والد ولا ولد ولا قريب ولا بعيد, كل يعطيه حقه إذا لزمه حقه. فمن أدى حقوق الله وحقوق عباده أطلق عليه اسم صالح وأنه من الصالحين. وكان أبوهما صالحا فأراد ربك عز وجل أن يبلغا أشدهما, يعني بالبلوغ الثامن عشر فما فوق, ويستخرجا كنزهما, لأن عندهما ورقة صك مكتوب لهم بهذا. فإذا بلغ أشدهما أنا رجلين شابين هدم الجدار واستخرجا كنزهما. من فعل هذا؟ والدهما. قال واستخرجا كنزهما رحمة من ربك. وهذا تدبير الله عز وجل, هو الذي وفق رجل الصالح ولنا, خاف إذا مات وبقي المال يعبثون به ويفسدونه وهم يتامى صغار, احتفظ به حتى يبلغ الغلامان ويصبحان شابين, وحينئذ يستخرج المال وينفقانه في مرضاة الله. ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك, أي سمى هذا برحمة الله عز وجل. وما فعلته عن أمري, لا الأول ولا الثاني ولا الثالث, ما فعلت هذا عن أمري, وإنما تلقى أمر الله عز وجل. وهذا الجزء من الآيات هو الذي يقرر أن الخضر نبي وليس بمجرد ولي. تأملوا هذه الكلمة, وما فعلته عن أمري, أليس كذلك؟ وإنما بأمر ربي عز وجل. ذلك تأويل وتفسير ما لم تستطع عليه صبرا, ما تقدر على صبره, ما تتحمله. إذن الذين ذهبوا إلى أن الخضر ولي ذهبوا إلى أنه حي ما مات, وأن إلياس معه, وذكر القرطبي مع الأسف صفحة وصفحتين, وكأنه يرجح أنه حي ما مات وأنه شرب من عين الحياة. سبحان الله, لو كان توجد عين من يشربنا لا يموت لشربت البشرية لا مات. كيف يعقل هذا الكلام ويدون ويكتب عين الحياة؟ من شرب منها لن يموت. فأخفها الله عن الناس وأطلع عليها خضير وإلياس فهما ما ماتا. وقالوا إنهم يحجان كل عام. كيف يعقل هذا الكلام؟ وما نقوله على علم في أن الخضر عليه السلام مات هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم قبيل وفاته بستة أشهر يخطب الناس ويقول أرأيتكم ليلتكم هذه؟ تأملوها، فإنه لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد. والحديث في الصحاح والصحيح. ومع الأسف أولوه بحكايات عن علي بن أبي طالب وكذا، وقالوا هذا عام وقد يخصص، يريدون أن يكون الخضر حي. وقد قلت لكم كان الرجل يقول ها انظر إلى الحنة في يدي، الخضر حنة يدي. ورأوا رواية وهي سليمة لكن لا تدل على هذا، أن هاتفا هاتف بأسرة الرسول وعائلته حال تغسيله صلى الله عليه وسلم وتكريمه ناداهم من عالي وعزاهم، قال هو الخضر. لو كان خضر لماذا ما يجي عز فاطمة؟ الشاهد عندنا الروايات الكثيرة العظيمة تقول إن الخضر ولي وليس بنبي، وأنه ما مات ولا يموت إلى يوم القيامة. وهذا ما قبله أولو البصائر والنواء من أصحاب رسول الله وأحفادهم إلى اليوم، لأنهم دجلوا بهذا وفتحوا باب الشر وأصبحوا يدعون الغيب ويقولونه. قلت لما أما كان خبير يعلم هذا من علمه؟ هذا علم لدني خاص به من عند الله. أخيرا الخضر نبي وكل نبي ولي، ما في ذلك شك. وقد مات عليه السلام كما مات موسى عليه السلام الأنبياء، كما مات سيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. وأما هذه الشطحات والتخيلات والظنونات كلها أحدثوها للإغراق في الفتنة بين المسلمين. اقرأ هداية الآيات. بسم الله والحمد لله. من هداية الآيات أولا وجوب الوفاء بما التزم به الإنسان لآخر. هذه لطيفة، بل هذه واجبة، وجوب الوفاء بما يلتزم به المؤمن. أو لا يجب؟ يجب. إذا التزمت بأن تعطي أو تأخذ أو تعمل أو تسافر يجب أن تفي. من أين أخذنا هذا؟ فإن اتبعتني فلا تسألني عما عن شيء حتى أحدثك من ذكرى. وموسى نسي وسأل. وعلمنا الوجوب في الوفاء في من تعهد بشيء. نعم. ثانيا وجوب الضيافة لمن استحقها. وجوب الضيافة لمن استحقها. لمن استحقها. من هو الذي يستحق الضيافة؟ مؤمن فقير جاء بلد ما عنده أحد واستضافك يجب أن تضيفه 3 ليالي وما زاد فأنت في خير. نعم. ثالثا جواز التبرع بأي خير أو عمل ابتغاء وجه الله تعالى. جواز التبرع والعطاء مجانا بمال أو بأي عمل. تبرع الخضر بماذا؟ بجبل بناه هده وبناه ليبقى الكنز مدفونا فيه حتى يبلغ الغلامان سن رشد. جواز التبرع بالعمل أو بالمال وغيره. رابعا بيان ضروب من خفي أوقاف الله تعالى. بيان ضروب من خفي أوقاف الله تعالى. فعلى المؤمن أن يرضى بقضاء الله تعالى وإن كان ظاهره ضارا. هذه الأحداث ظاهرها أنكره موسى ولا لا، سواء إغراق السفينة أو قتل الغلام أو الجدار، ولكن وراءه خير ولا شر؟ وراءه خير. فمن هنا هذه الظروف ظروف من خفي ألطاف الله عز وجل، فالمؤمن إذا أصابته حادثة يعلم أن وراءها خيرا له، مات ولده فقد كذا فكذا ما يكذب ولا يحزن، بل يذكر أن الله عز وجل أراد به خيرا من هذا. وهذه الأحداث الثلاثة ما هي هينة؟ القتل وإخراق السفينة وهدم الجدار. نعم، أعيد الجملة. بيان ضروب من خفي ألطاف الله تعالى. بيان ضروب من خفي ألطاف الله تعالى. فعلى المؤمن أن يرضى بقضاء الله تعالى وإن كان ظاهره ضارا. نعم. خامسا، بيان حسن تدبير الله تعالى لأوليائه بما ظاهره عذاب ولكن في باطنه رحمة. وهو كذلك. ثالثا وأخيرا، مراعاة صلاح الآباء في إصلاح حال الأبناء. مراعاة صلاح الأبناء الآباء في إصلاح الأبناء كما قدمنا. إذا كنت عبدا صالحا فأبشر وأبشر أولادك بأنهم يرعاهم الله ويحفظهم، مراعاة صلاحك أنت. وإذا كان الأب فاسدا أولاده من يهديهم غير الله؟